الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح في كتاب الإيمان: باب، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وعنه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة: باب، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، عقدها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح لبيان مكانة العمل من دين الله عز وجل، وأن الدين والإيمان لا بد فيه من عمل. وكذلكم تتضمن هذه الترجمة الرد على المرجئة الذين يزعمون أن الإيمان لا يحتاج إلى عمل، ويخرجون العمل من مسماه. فهذه الترجمة معقودة لبيان مكانة العمل من الدين. ونظير هذه الآية الكريمة التي ترجم بها المصنف رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فرتبت الأخوة في الدين على وجود العمل وإقامة الشرائع، شرائع الإسلام، والقيام بفرائض الدين، فهي نظير الآية التي ترجم بها المصنف رحمه الله تعالى. ويوضح هذه الترجمة ويبينها حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت، أي أمرني ربي سبحانه وتعالى، أن أقاتل الناس، أي المشركين الذين لا يوحدون الله ولا يخلصون الدين له ويتخذون الأنداد والشركاء. فأمر عليه الصلاة والسلام بمقاتلة هؤلاء حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. وقوله في الحديث ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة ونظير ما جاء في الآية من بيان لمكانة العمل وإقامة شرائع الدين، مكانة ذلك من دين الله تبارك وتعالى، حيث أمر عليه الصلاة والسلام، أمره ربه جل وعلا بمقاتلة هؤلاء على فعل التوحيد وترك الشرك وإقامة شرائع الدين، وإقامة شرائع الدين في قوله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، وهذه شرائع للدين ظاهرة. قال: فإذا فعلوا ذلك، فإذا فعلوا ذلك، أي ما أشير إليه أو ما ذكر في أول الحديث من التوحيد، إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، والشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. عصموا مني دماءهم وأموالهم، قوله عصموا هذا نظير ما جاء في الآية فخلوا سبيلهم. فخلوا سبيلهم، فقوله في الحديث عصموا مني دماءهم وأموالهم هو نظير قوله في الآية فخلوا سبيلهم، أي ما داموا بهذه الصفة يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. ولما كانت هذه الشرائع الظاهرة قد تقع من الصادق وقد تقع من المنافق، لأن المنافق قد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة نفاقا لا ديانة وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا أمره لا يعلم لأن الناس لهم الظاهر، أما البواطن والقلوب فأمرها إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا شهد الشهادتين وأقام الصلاة وآتى الزكاة فهو المسلم، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، حتى لو كان الذي في قلبه شيء آخر الناس لا يعلمونه ولا يدرون عنه. ولهذا قال في الحديث وحسابهم على الله، وحسابهم على الله، فأمرهم إلى الله، أي لنا الظاهر، وأما السرائر والباطن فهذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى العليم بذات الصدور، الذي يعلم سبحانه وتعالى الصادق من الكاذب، المؤمن من المنافق، فالحساب على الله تبارك وتعالى. لكن إذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فيكونوا بذلك قد عصموا دماءهم وأموالهم. قوله إلا بحق الإسلام، إلا بحق الإسلام أي ما لم يأتوا بأمر يناقض ذلك مما دل الإسلام أو الدين الإسلامي على أنه ناقض للدين، مخرج من الملة، موجب للعقوبة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من قال إن الإيمان هو العمل. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. ثم عقد رحمه الله هذه الترجمة: باب من قال إن الإيمان هو العمل. من قال إن الإيمان هو العمل، وهذه الترجمة مقصودها أن الإيمان كله عمل. مقصود الترجمة أن الإيمان كله عمل، خلافا للمرجئة الذين يجعلون العمل خارجا من مسمى الإيمان. فالإيمان كله عمل، أعمال في القلب وأعمال في الظاهر. أعمال في القلب، وقد مر معنا إشارة إلى شيء من أعمال الإيمان القلبية، وأعمال في الظاهر أيضا مر وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى إشارة إلى جملة منها. فهذه الترجمة المراد بعقدها بيان أن الإيمان كله عمل، خلافا لمن يخرج العمل من مسمى الإيمان ويجعل الإيمان شيئا في القلب هو التصديق وحده أو المعرفة وحدها أو نحو ذلك، ويجعلون الأعمال خارجة من مسمى الإيمان. وأورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ أي العمل أفضل؟ والمراد بالعمل أي أعمال هذا الدين، أعمال هذا الدين أيها أفضل. وهذا السؤال أيضا مبني على إدراك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على تفاوت الأعمال في الفضل، وأنها ليست في الفضل على رتبة واحدة، ولهذا سألوا هذا السؤال: أي العمل أفضل؟ وكثيرا ما يأتي هذا السؤال، وقد سبق أن مر معنا نظيره، أي الإسلام أفضل، أي الإسلام خير. وله نظائر كثيرة في سؤالات الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذا فيه دلالة على إدراكهم رضي الله عنهم وأرضاهم أن أعمال الدين تتفاوت في الفضل وأنها ليست على رتبة واحدة. وقد مر معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. قالوا: أي العمل أفضل؟ أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قال: إيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والمراد بالإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما تعنيه الشهادتان: شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمراد بالإيمان بالله ورسوله النطق بالشهادتين مع التصديق بهما، مع التصديق بهما. وهذا أصل الدين الذي عليه يبنى، وأساسه الذي عليه قيام دين الله تبارك وتعالى، بل لا قيام للدين إلا على ذلك، لا قيام للدين إلا على ذلك. فلما سئل عليه الصلاة والسلام عن أي العمل أفضل، قال: إيمان بالله ورسوله. مثل هذا التقديم قوله في حديث الشعب: أعلاها قول لا إله إلا الله. ومثله أيضا في حديث: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا الحديث، حديث بني الإسلام على خمس، جاء في بعض رواياته: بني الإسلام على خمس إيمان بالله ورسوله، بدل شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقوله إيمان بالله ورسوله المراد بذلك الاتيان بالشهادتين مع التصديق بهما. فهذا أفضل الدين وهو أساسه الذي عليه يبنى، هذا أفضل العمل وهو أساس العمل الذي عليه يبنى. وأي عمل يقع لا يكون مقبولا ما لم يكن قائما على هذا الأساس. ولهذا قال تبارك وتعالى في القرآن: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فعدم الإيمان بالله وبرسوله مانع من قبول الأعمال. إذن أفضل العمل، أفضل أعمال الدين على الإطلاق وأجلها قدرا، هو الإيمان بالله ورسوله، وهو الذي يقوم عليه بناء الدين، ولا تقبل الأعمال إلا به. قيل: ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وقد جاء في حديث آخر أن الجهاد ذروة سنام الدين، في حديث معاذ قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام. ما المراد بالإسلام؟ إيمان بالله ورسوله، هذا هو المراد. المراد بالإسلام في ذاك السياق الشهادتين التي أصل الإسلام وأصل قبول الأعمال. قال: رأس أمره الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. قال: قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. ثم حج قيل ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وهذا فيه مكانة الحج المبرور ومنزلة هذا العمل من دين الله تبارك وتعالى. والحج لا يكون مبرورا إلا إذا أخلص لله واتبع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يكون مبرورا إلا بذلك. فعلامة بر الحج أن يقع لله خالصا ولسنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه موافقا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال: أو مسلما. فسكت قليلا، ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي، فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال: أو مسلما. ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكبه الله في النار. ثم عقد هذه الترجمة: باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة. إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة، والترجمة ناقصة مقارنة بالأصل، نقصا يخل بالمقصود ولا يتضح به مراد المترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال: باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف. وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، لقول الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذا كله كلام الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وبه ترجم لهذا الباب. فالترجمة التي أثبتت هنا ناقصة، ونقصها يخل بمقصود المترجم رحمه الله تعالى. ومما نبهني عليه أحد الأفاضل جزاه الله خيرا، أن التراجم المثبتة هنا ليست للزبيدي. التراجم المثبتة هنا ليست للزبيدي رحمه الله تعالى، وإنما ألحقت فيما بعد وأدرجت فيما بعد، وكان صنيعه أن جرد الأحاديث. كان صنيع الزبيدي أن جرد الأحاديث، وكلفت الأخ الذي نبه بذلك أن يكتب شيئا حول ذلك بالرجوع إلى النسخ الخطية والأصول وما يفيد حول ذلك، ولعل هذا يتيسر قريبا. ومما يؤكد ما أشار إليه أن التراجم فيها شيء من الخلل في مثل هذا الاختصار المخل، وسبق أيضا مر معنا نظير له فيما تقدم، فهذا كله مما يؤكد ذلك. فالشاهد أن هذه الترجمة لا يتضح بها المقصود إلا بقراءة تمام كلام المترجم الإمام البخاري رحمه الله. قال: باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أنه قد مراده أنه قد يطلق الإسلام في بعض النصوص ويراد به الاستسلام من الخوف، أو الاستسلام خوف القتل أو نحو ذلك، لا الإسلام على الحقيقة. لا الإسلام على الحقيقة، معنى ذلك أنه يأتي إطلاق الإسلام في النصوص تارة على الحقيقة، تارة على الحقيقة، مثل الآية التي أشار إليها: إن الدين عند الله الإسلام، وأيضا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا، وأيضا: ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا كله على الحقيقة، وتارة يطلق ويراد به الاستسلام ظاهرا، الاستسلام ظاهرا مع عدم إسلام الباطن، وهذا هو صنيع أهل النفاق، صنيع أهل النفاق، إسلامهم ظاهر أو ظاهرهم الإسلام وباطنهم النفاق والكفر بالله سبحانه وتعالى. فإذا الإمام البخاري رحمه الله مراده هنا إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، أو الخوف من القتل، لقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى لهذه الآية، فهم الإمام البخاري رحمه الله لهذه الآية على أن المراد بنفي الإيمان هنا نفي أصله، المراد بنفي الإيمان نفي أصله، وأن المراد بالمعنيين بهذه الآية أهل النفاق، المراد بالمعنيين بهذه الآية هم أهل النفاق أو المنافقون. قالوا آمنا، فنهاهم عن ذلك، قال قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أي أخبروا بهذا الذي هو ظاهر منكم وهو أعمال الإسلام، أما الإيمان ليس موجودا عندكم. فيكون النفي هنا لم تؤمنوا نفي لأصل الإيمان، وأن المعنيين بهذه الآية هم أهل النفاق. وهذا القول يوافق فيه البخاري بعض السلف، ومنهم محمد بن نصر المروزي وأيضا غيره، لكن الذي عليه قول جماهير أهل العلم وهو الأظهر في معنى الآية أن الإيمان المنفي هنا ليس أصل الإيمان، الإيمان المنفي هنا ليس أصل الإيمان، وإنما هو كماله الواجب، وأن المعنيين بهذه الآية ليسوا منافقين، وإنما هم أعراب حصل منهم الإسلام لكن لم يتمكن الإيمان من قلوبهم، أي لم يبلغوا درجة الإيمان، فلما ادعوا إلى أنفسهم أو لأنفسهم درجة من الدين عالية لم يبلغوها وهي درجة الإيمان، نفي الإيمان عنهم وأثبت لهم الإسلام. وهذا على قول من يفرق بين الإسلام والإيمان حال الاجتماع، والإمام البخاري رحمه الله ومعه بعض السلف يرى أن الإسلام والإيمان شيء واحد، لكن الصحيح أن الإيمان والإسلام إذا اجتمع في الذكر فالمراد بالإيمان الاعتقاد والأمور التي في القلب وتحققها وتمكنها، ومن المعلوم أن أمور الإيمان وأصوله وحقائقه الباطنة إذا تمكنت من القلب صلح الظاهر تبعا لذلك. والإسلام رتبة دون ذلك، وهي أن يقوم بشرائع الإسلام الظاهرة وعنده من الإيمان الباطن ما يصحح إسلامه، وعنده من الإيمان الباطن ما يصحح إسلامه. وعليه فإن هذه الآية الكريمة قالت الأعراب آمنا ليست في المنافقين، ليست في المنافقين، وإنما هي في أناس دخلوا في الإسلام وأعلنوا إسلامهم لكنهم لم يتحقق الإيمان في قلوبهم، لم يتمكن، لم يرسخ في القلوب، فلما قالوا عن أنفسهم آمنا أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام في هذه الآية الكريمة أن يقول لهم لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أي لم تبلغوا تكميل الإيمان الواجب، وإنما أنتم في درجة الإسلام. وهذا أيضا مما يوضح القاعدة المعلومة عند أهل العلم في التفرقة بين الإيمان والإسلام والمؤمن والمسلم، أن كل مؤمن مسلم، أن كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا، وليس كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. هؤلاء قالوا آمنا، قال لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فليس كل مسلم مؤمنا لكن كل مؤمن مسلم. لماذا؟ لأن الإيمان مكانه القلب، فإذا تمكن الإيمان من القلب ورسخ فيه صلحت الأعمال ولا بد. فكل مؤمن مسلم ولا بد، إذا تمكن الإيمان من القلب ورسخ الأعمال تصلح ولا بد، لا بد أن تصلح. لماذا؟ لأن الجوارح لا يمكن أن تتخلف عن مرادات القلوب. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لكن العكس، ليس كل مسلم مؤمنا، لأن من يسلم ويعلن إسلامه وينطق بالشهادتين ويقوم بأعمال الإسلام الدين الظاهرة، قد يكون في هذه الأعمال نعم مسلم لكنه على حرف، على طرف، لم يتحقق الإيمان، لم يتمكن الإيمان من قلبه، فلم يبلغ درجة الإيمان. ولهذا بعض السلف صور هذا الأمر بأن رسم دوائر، جعل دائرة صغيرة ثم دائرة أوسع ثم دائرة أوسع. الدائرة الصغيرة قال هذه الإحسان، والأوسع الإيمان، والأوسع الإسلام. فالذي في دائرة الإحسان، الدائرة الصغيرة التي في الوسط، دائرة الإيمان ودائرة الإسلام تشمله أو لا؟ تشمله. لكن الذي في دائرة الإيمان لا تشمل دائرة الإحسان. فكل محسن مسلم مؤمن مسلم، وليس كل مؤمن محسنا. أيضا من هو في دائرة الإسلام لا تشمل دائرة الإيمان ودائرة الإحسان، لأنها أعلى وأرفع. فليس كل مسلم مؤمنا ولا محسنا، فهذا مما يبين التفاوت. والآية هنا على هذا المعنى، قالت الأعراب آمنا، أي لم تبلغوا هذه الدرجة العالية، وإنما أنتم في درجة الإسلام. ولهذا قال قولوا أسلمنا. أورد الإمام البخاري رحمه الله شاهدا لما قرره حديث سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا، أي نفرا، وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إليه، يعني لم يعطه من تلك العطايا، وكان ذلك الرجل أعجب هؤلاء إلى سعد، أي في تقدير أحقهم بأن يعطى لما تميز به من خصال وفضائل. فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان، ما لك عن فلان، يعني لماذا لم تعطه، ما السبب، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال أو مسلما، لاحظت الرتبتين الآن، فإني لأراه مؤمنا، قال أو مسلما. أولا، بما أن الحديث ساقه الإمام البخاري وللترجمة التي أيضا ساقه فيها، الحديث محمول عند الإمام البخاري كما نبه الشراح أن الرجل منافق، أن الرجل منافق، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أثبت له الاستسلام الظاهر ونفى عنه الإيمان، أي أصل الدين، نفى عنه الإيمان أي نفى عنه أصل الدين، فعنده محمول على النفاق مثل ما فهم رحمه الله تعالى من الآية، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولكن الأظهر والذي عليه جماهير أهل العلم في معنى الآية وكذلك معنى الحديث أن هذه رتب، فالإيمان رتبة أعلى، رتبة أعلى. فقوله، قول سعد والله إني لأراه مؤمنا، والله إني لأراه مؤمنا، الحكم على الشخص بالإيمان ماذا يتناول؟ الحكم على الشخص بالإيمان، ونحن عرفنا الإيمان ما هو. الحكم عليه بالإيمان، والله إني لأراه مؤمنا. الحكم عليه بالإيمان ينبني على ماذا؟ على الشهادة بصلاح ظاهره وباطنه، وتحقق الإيمان في قلبه وتمكنه من نفسه، وهذا أمر لا اطلاع للناس عليه ولا علم لهم به، وهو بين الإنسان وبين ربه. لكن بالنسبة للإسلام، الإسلام ما هو؟ الإسلام ظاهر، شرائع وأعمال. فقال سعد: والله إني لأراه مؤمنا، قال: أو مسلما. نبهه عليه الصلاة والسلام على أن الحكم ينبغي أن يكون على الظاهر، أن الحكم ينبغي أن يكون على الظاهر. أما الإيمان فهذا لا يحكم به بهذا الجسد، لكن لو قال نحسبه مؤمنا، نرجو أن يكون من المؤمنين أو نحو ذلك، فلا بأس. أما بهذا الجزم لا يفعل، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نبه سعدا قال: أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال أي النبي عليه الصلاة والسلام: يا سعد، إني لأعطي الرجل، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه. من هو غيره في هذا السياق الآن؟ الذي لم يعطى أحب إلي منه، وغيره أحب إلي منه. ماذا نستفيد من هذه الجملة؟ وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكبه الله في النار، يكب من الذي أعطاه لو لم يعطه، خشية أن يكبه الله في النار، أي أن يكب الذي أعطاه لو لم يعطه، فأعطاه مع أنه أقل منزلة من الآخر وأقل درجة من الآخر، لكن أعطاه لماذا؟ تأليفا لقلبه وشفقة عليه، والآخر وكله إلى الإيمان الذي عنده وقوة الإيمان التي عنده والديانة التي عنده. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن العطاء لا يرجع إلى المفاضلة في أمور الإيمان وخصاله وأعماله إلى آخر ذلك، وإنما يرجع إلى هذا الأمر، وهو أنه يعطي أقواما وغيرهم أحب إليه عليه الصلاة والسلام، لكنه يعطيهم خشية أن يكبهم الله في النار، أي أنه عليه الصلاة والسلام يتألف قلوبهم بذلك. إذن قوله أحب إلي منه، هذه توضح أنه لا يحمل الرجل الذي ذكر في الحديث على أنه منافق، لا يحمل على أنه منافق، لا يحمل على ذلك، وهذا نبه عليه أهل العلم، فلا يحمل على أنه منافق، وإنما يحمل على التنبيه على التفرقة بين هاتين الدرجتين، كما هو في الآية الكريمة: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب كفران العشير وكفر دون كفر. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. ثم عقد رحمه الله هذه الترجمة: باب كفران العشير، كفران العشير وكفر دون كفر. العشير الزوج، كفران العشير أي كفران الزوج، والمراد كفران المرأة إحسان زوجها إليها، إحسان زوجها إليها، وأن هذا الكفران للعشير من نقص الإيمان وضعف الدين، ومن موجبات دخول النار، ومن موجبات دخول النار، موجبات العقوبة، عقوبة الله سبحانه وتعالى. فعقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيان ذلك، بيان خطورة كفران العشير، أي كفران المرأة لعشيرها وهو زوجها بجحد إحسانه وجحد معروفه إليها، وأن هذا من نقص الإيمان، وضده عدم نكران الجميل والاعتراف بإحسان العشير، هذا من الإيمان، هذا من الإيمان. إذا كان جحد ذلك من كفران العشير فضد ذلك يعد من خصال الإيمان. وهذا الكفر للعشير هو كفر دون كفر كما عبر الإمام البخاري رحمه الله، كفر دون كفر أي دون الكفر الأكبر الناقل من الملة، فهذا يوصف في الأدلة بأنه كفر لكنه دون الكفر الأكبر الناقل من الملة، فهو ليس كفرا ناقلا من ملة الإسلام، بمعنى أن من وقعت في ذلك لا تكون بذلك كافرة الكفر الأكبر الناقل من ملة الإسلام، فهو كفر دون كفر، معنى دون كفر أي دون الكفر الأكبر الناقل من الملة. وهذا فيه تنبيه من الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى أنه قد يطلق الكفر في بعض النصوص ولا يراد به الكفر الأكبر، وهذا يأتي في أحاديث كثيرة، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: اثنتان في الناس هما بهم كفر، هما بهم كفر، الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب. كذلكم قوله: لا تعودوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. كذلكم قوله: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. في أحاديث كثيرة جدا من هذا القبيل يطلق الكفر ولا يراد به الكفر الأكبر الناقل من الملة. أورد رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت النار، أريت النار، فإذا أكثر أهلها النساء. أريت النار، في حديث الكسوف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، في صلاة الكسوف رأى النار حقيقة بعينه صلوات الله وسلامه عليه، ولما رآها رجع إلى الوراء وهو يصلي، ولما أنهى صلاته سأله الصحابة عن هذا الرجوع والتقهقر إلى الوراء، قال: رأيت النار، وأخبر عن أشخاص رآهم في النار، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة، وأيضا رأى الجنة حقيقة، رأى النار حقيقة ورأى الجنة حقيقة في صلاته للكسوف، والصحابة كانوا خلفه يصلون ولم يروا شيئا، وهذا من الشواهد والدلائل على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى، وأنه جل وعلا على كل شيء قدير. فقال: رأيت النار أو أريت النار، فإذا أكثر أهلها النساء، فإذا أكثر أهلها النساء، وهذا فيه التنبيه على كثرة التفريط والإخلال وإضاعة أعمال الدين والواجبات في محيط النساء، كثرة وقوع ذلك، وأيضا أن هذا الدخول للنار دخول بكبائر، دخول بكبائر لا توجب التخليد، لا توجب التخليد في النار، لأن كبائر وكفر دون كفر، الذي يوجب الخلود في النار هو الكفر الأكبر الناقل من الملة، أما هذه كبائر أوجبت الدخول تطهيرا لا تخليدا، وقد عرفنا الفرق بين هذين النوعين من الدخول للنار، أجارنا الله عز وجل ووقانا جميعا منها. قال: فإذا أكثر أهلها النساء، فإذا أكثر أهلها النساء، لا شك أن ثمة سؤال يطرح نفسه في هذا البيان الذي بينه عليه الصلاة والسلام أكثر أهلها النساء. ثمة سؤال يطرح نفسه، ما هو؟ ما سبب ذلك؟ فأجاب عليه الصلاة والسلام عن هذا السؤال دون أن يسأل، وهذا من كمال نصحه وبيانه عليه الصلاة والسلام. فقال يكفرن، وفي رواية بكفرهن، أي بسبب كفرهن، بسبب كفرهن. قال بكفرهن، وهنا قال يكفرن. قال قيل يا رسول الله أيكفرن بالله؟ أيكفرن بالله، أي هل كفرهن هذا الذي ذكرت عنهن هل هو كفر بالله؟ قال يكفرن العشير، قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. وكفر العشير وكفر الإحسان هو جحد النعمة، نعمة المنعم والمحسن، فيحسن إليها، يكرمها، يعاملها المعاملة الطيبة، ثم في يوم ما تقصر يده، يضعف، يقصر في النفقة، يمر بمواقف معينة أو ظروف معينة، فتنسى إحسانه السابق كله، وتبادر إلى أن تقول ما رأيت منك شيئا، ما رأيت منك شيئا، ما رأيت منك خيرا قط، أنت كذا، أنت كذا، إلى آخره. يعني ليس المراد ذات اللفظ هذا الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام. ربما بعض النساء لا يأتي على لسانها اللفظ نفسه ما رأيت منك خيرا قط، لكن قد يأتي منها ما هو مماثل له أو أشد منه، قد يأتي ما هو مماثل له أو أشد منه. يعني قد تقول هذا اللفظ مصحوبا بركام من السباب والشتائم والطعن وأشياء من هذا القبيل، ولا تدري هذه المسكينة أنها تجني بذلك على نفسها وتضر نفسها وتقوم بعمل يسخط ربها سبحانه وتعالى، وهو من أسباب دخول النار، لأن هذا أمر يغضب الله. كفران العشير وكفران الإحسان هذا أمر يغضب الله سبحانه وتعالى ويسقطه. فكثير من النساء، كثير من النساء في مثل هذا الموقف لا تتمالك نفسها وتجحد المعروف وتقول له أنت دائم مقتر علينا، وأنت بخيل، وأنت لا تخرج الريال الواحد إلا بكذا وكذا، وتبدأ تسوق من الألفاظ والعبارات التي تجحد فيها إحسانه، مع أنه أنفق وقدم وأحسن وبذل وأعطى، وفي يوم قصر أو في بعض الأيام قصر أو قلت ذات يده هو، ما لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فكثير من النساء في مثل هذا الموقف لا تتمالك نفسها، تكون معه في حال العطاء واليسار، وإذا جاء موقف مثلا من المواقف ولم يأتي على ما بخاطرها أو ما هي راغبة في تحصيله كفرت إحسانه وجحدت جميله. قال لو أحسنت إلى إحداهن الدهر، ما معنى الدهر؟ يعني مدة العشرة التي بينكم منذ أخذتها، لو أحسنت إليها منذ أخذتها وأنت تحسن إليها وتحسن إليها وتوالي الإحسان إليها، ثم رأت منك شيئا، شيئا يعني تقصيرا أو نقصا أو طلبت شيئا مثلا معينا فلم توفره لها أو نحو ذلك، قالت ما رأيت منك خيرا قط، يعني ما رأيت منك إحسانا أبدا. فهذا سماه النبي عليه الصلاة والسلام كفر، سماه كفر، قال بكفرهن، وهو كفر دون الكفر الأكبر، وهو كفر دون الكفر الأكبر، وهو من موجبات سخط الله ومن موجبات دخول النار، لكنه ليس كفرا أكبر ناقل من ملة الإسلام. وهذا سبب، هذا سبب من الأسباب في وقوع أو دخول النساء في النار كفران العشير. وأيضا ثمة سبب آخر نص عليه في حديث آخر، وهو قضية التبرج، قضية التبرج والسفور وإبداء الزينة والمحاسن وما إلى ذلك. هذه أيضا من الأمور التي سبب لكثرة دخول النساء في النار، سبب لكثرة دخول النساء في النار. وقد جاء في المسند للإمام أحمد رحمه الله تعالى، وأيضا هو في المستدرك للحاكم وفي مصادر أخرى خرجت هذا الحديث، أيضا سنن النسائي الكبرى وغيرها، عن عمارة بن خزيمة بن ثابت قال: كنا مع عمرو بن العاص رضي الله عنه في حج أو عمرة، فمررنا بمر الظهران. وجاء في رواية الحاكم أن امرأة كانت على الهودج، الهودج الذي يوضع على البعير ويكون ساترا للمرأة، ساترا لها مغلقا من الجهات الأربع في هودجها، امرأة في هودجها وقد أخرجت يدها من الهودج وبان خاتمها، بان خاتمها من يدها، هي كلها في الهودج لا يرى منها شيء، لكنها أخرجت يدها وبان الخاتم الذي في يدها. فقال عمرو بن العاص، يعني ذكره هذا الذي رأى بحديث، قال: مررت مع النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الوادي أو هذا الشعب، فإذا فيه غربان، فقال: ماذا في هذا الوادي؟ قالوا: غربان وفيها غراب أعصم. غراب أعصم، والغراب الأعصم هو الذي في جناحه بياض، أو في أحد جناحيه بياض، وهذا نادر جدا في الغربان، نادر جدا، يعني كان في الوادي غربان كثيرة جدا، ويوجد واحد رأوه بين هذه الغربان غراب أعصم، يعني جناحه فيه بياض. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من النساء إلا كقدر هذا الغراب في الغربان. لا يدخل الجنة من النساء إلا كقدر هذا الغراب في الغربان. وذكر هذا الحديث مثل هذا المقام، وأيضا مثله حديث أيضا صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: خير نسائكم الودود الولود المواتية المواسية. وهذه دعوة أدعو بها الآن، أن يجعل نساءنا وأهلينا وبناتنا كلهن بهذه الصفة بمنه وفضله وكرمه، نسأله سبحانه وتعالى، وهو المتفضل والمان وحده لا شريك له. قال: خير نسائكم الودود الولود المواتية المواسية، وشر نسائكم المتبرجات الكذا المنافقات، لا يدخلن الجنة إلا كقدر الغراب الأعصم في الغربان، أو كلاما أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه، وهو بمعنى الحديث المتقدم. فإذا قضية كفران العشير هذه قضية كبيرة جدا، لأنه بعض النساء فعلا تكون محتشمة وتكون مثلا مصلية وتكون محافظة على أمور أخرى وطاعات أخرى، لكنها تخل بقضية العشير وتكفر إحسان العشير، وهذا أمر يغضب الله. ولا بد للمرأة أن تنصح لنفسها وأن تتقي الله عز وجل وأن تصون لسانها، قد تقول كلمة توجب السخط والغضب: ما رأيت خيرا قط، هذا كفران للعشير وجحد للإحسان الجميل. فهذا جانب من الجوانب الذي يتعلق في النساء موجبات دخول النار، وأيضا قضية التبرج. وإذا كان عمرو رضي الله عنه وأرضاه رأى هذه التي أحاط بها الهودج من جهاتها أربع ولا يرى منها شيء، ولكن يدها خرجت وبان الخاتم، فتذكر الحديث، ماذا يقول لو رأى الحال في مثل هذا الزمان؟ عمرو بن العاص لو رأى الحال في نساء هذا الزمان ماذا يقول؟ من التبرج وإبداء الزينة وأنواع الأطياب والعطورات وأنواع التجمل والتزين وفتن الرجال، وبعض النساء أصلا لا تخرج من بيتها إلا للفتنة، ما لها حاجة أصلا في الخروج. الله يقول وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فتخرج ليس لها حاجة، ليس هناك شيء يضطرها أن تخرج إلا أنها تتجمل وتتزين وتبدم محاسنها ومفاتنها، وتخرج غرضا للشيطان في فتن الرجال وإثارة الفواحش والمحرمات. فهذه عرضت نفسها لسخط الله سبحانه وتعالى وعقوبته جل وعلا. ومثل هذه المعاني ينبغي أن تكون منتشرة بين النساء، وأن يتواصين بالبر والتقوى، وأن يتذاكرن بهذه المعاني، وأن يذكر بعضهن بعضا بأمور ذكر الإحسان وإحسان العشير، لأن في محيط بعض النساء تبتلى المرأة بجارات لها ما يذكرنها هذا الخير، وإنما يذكرنها كفران العشير، وإذا جلست معهن يقولن لها وإلى متى أنت تصبرين على كذا، إلا افعلي وإلا قولي وإلا كذا، ويشحن شحنا فحتى تتجرأ المسكينة إلى أن تكفر العشير وتسيء القول له، فتقع بسبب مثل هؤلاء النسوة ومخالطتها لهن. فمثل هذه المعاني حقيقة ينبغي أن تدرج بين النساء، وأن يذكرن بها، وأن يذكر النساء بعضهن بعضا بها، تعاونا على البر والتقوى وتحقيقا لتقوى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وبأنه الله الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم، أن يصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأهلينا بمنه وكرمه، وأن يبارك لنا في أولادنا وأزواجنا، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم زيننا وأولادنا وأهلينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.